بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 116: من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف، وللمسألة أمثلة، منها ملك الموصى ودية المقتول والفسخ بالعيب والخيار. وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة، ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 116: من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، هل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا تثبت؟ يقول: من استند تملكه إلى سبب مستقر، يعني من كان له ملك له سبب مستقر لا يمكن إبطاله، يعني هذا السبب، وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف، يعني تنسحب أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ؟ يقول ضرب أمثلة رحمه الله، يقول: منها ملك الموصى، يعني موصى له، هل يكون ملكه من حين الموت أو من حين القبول؟ هل يثبت له الملك من حين الموت أو من حين القبول؟ إن قلنا من حين الموت، فما حدث بين الموت والقبول يكون على ملكه، وإن قلنا من حين القبول فما حدث بين الملك والقبول يكون من ملك الوارث. مثال ذلك: رجل قال: أوصيت بهذه الشاة لزيد، أوصيت لهذه الشاة بعد موتي لزيد، ثم إن الموصي مات، قال: أوصيت بهذه الشاة لزيد، ولدت الشاة قبل قبول زيد، فلمن يكون هذا الولد؟ هل يكون لزيد أم يكون ملك للوارث؟ إن قلنا إن الملك يثبت من حين الموت فالشاة تابعة للوصية، وإن قلنا الملك لا يثبت إلا بعد القبول فالشاة تكون للوارث. يقول رحمه الله: ودية المقتول، دية المقتول، يعني هل تثبت على ملك الوارث أو على ملك المورث منه؟ مثال ذلك: إنسان قتل خطأ مثلا، ثبتت الدية، متى ثبتت الدية؟ عند موته، فهل تدخل الدية هذه في جملة الوصية ونحو ذلك أو لا؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله، لأن الوصية، لأن الدية إنما تجب متى؟ تجب بعد الموت. فعلى هذا إذا قلنا أنها تجب بعد الموت، فهل يكون أو ما يحدث فيها من ملك على ملك الموروث ولا على ملك الوارث؟ يقول: والفسخ بالعيب والخيار، الفسخ بالعيب والخيار، يقول هنا، يقول: هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ المذهب أنه رفع له من حينه، وعلى هذا فما حدث من نماء يكون ملكا لمن؟ للمشتري، يكون ملكا للمشتري، مفهوم؟ مثاله: إنسان مثلا اشترى شاة بشرط الخيار، الفسخ بالعيب والخيار. مثال إنسان اشترى شاة، وهذه الشاة مثلا صار يحلبها وينتفع بها، ثم تبين أن فيها عيبا فردها، هل يلزمه أن يرد ما انتفع به من قبل أو لا؟ نقول: لا يلزم، لأن هذا الملك حدث، لأن هذا النماء حصل على حصل على ملكه. يقول رحمه الله: وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة ويلتحق، إذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة، يقول كمن نصب شبكة. نعم، مثاله شوف، انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة. إنسان وضع شبكة صيد أو فخا، وضع فخا أو شرطا أو شبكة في حياته، فوقع بها صيد بعد مماته، بعد مماته، فهل يدخل هذا في مثلا الوصية يخرج من الثلث، أو نقول هو ملك للوارث؟ هذه قاعدة. نعم نعم، أكمل المسائل. ويلتحق بهذه القاعدة مسألة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا، وينبني عليه مسائل، منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. ومنها: إذا بلغ الصائم، إذا نوى الصائم المتطوع في أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله، يعني هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من حين النية؟ نقول فيه خلاف، والصواب أنه إنما يثاب من حين النية فقط، لا يثاب إلا من حين النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل عام. ودليل خاص قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إني إذن صائم، إني إذن صائم، واضح. وقال بعض العلماء إنه يثاب على صيام يوم كامل، يثاب ثواب صيام يوم كامل، قالوا لأننا إذا صححنا الصيام، إذا صححنا صيامه، فالصيام الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن يلزم من تصحيح صيامه أن نجعل الثواب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فيثاب ثواب يوم كامل، ولكن الصواب الأول. طيب، إذن نقول يجوز إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين ما نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. نعم، الثاني اللي هو من حين النية، ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب. طيب، وهذا يدل على أنه يصح إنشاء النافل بنية من النهار، لكن ما شرط ذلك؟ قال بعض العلماء: شرط ذلك ألا يفعل منافيا قبل ذلك، وقيل شرط ذلك أن لا يفعل منافيا، وأن يكون أيضا وقت انعقاد الصوم أو أن يكون عند طلوع الفجر من أهل الصيام. اشترطوا شرطين: الشرط الأول أن لا يفعل منافيا، والشرط الثاني أن يكون عند وقت وجوب الصيام أو عقد نية الصيام أهلا. ماذا يخرج كلمة أهلا؟ تخرج ما لو كانت المرأة حائضا مثلا، مثاله: امرأة حائض طهرت الضحى ولم تفعل منافيا، هل يصح أن تعقد النفل بنية من النهار؟ هي لم تفعل منافيا لكنها وقت الوجوب ليست أهلا، فعلى هذا القول يقول لا يصح. نعم. ومنها إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء. نعم، في يجزئ إذا بلغ الصبي في عرفة أو عتق العبد في عرفة فإنه يجزئهما عن حجة الإسلام، حجة الإسلام، واضح؟ طيب، فإن كان بعد دفع عرفة قال يجزئهما إن رجع وأعاد الوقوف مرة ثانية، كما لو مثلا أن صبيا دفع من عرفة، صبي أحرم ووقف بعرفة وهو صبي، لما دفع من عرفة في ليلة مزدلفة نام واحتلم. نقول الآن إن أردت أن يجزئك هذا الصيام هذا الحج عن الواجب فارجع إلى عرفة وقف بها ليكون وقوفك وقوف فرض، كذلك بالنسبة للعبد. طيب في العمرة متى يصح أو يجزئ العمرة؟ يقول قبل الطواف، وفي العمرة قبل طوافها، أما إن كان بعد الطواف فلا. نعم القاعدة ها يرجع إيش؟ لا إذا بلغ قبل الطواف يقول ما خلاص وقع. وبعضهم يقول ما لم يسعى، فإن سعى لا. يقول لأن والفرق قالوا لأن الطواف يشرع تكراره بخلاف السعي سابقا، أنه من حين النية. من حين القبول. قاعدة 16 بعد 100، كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى، ويتفرع على ذلك مسائل منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب أن الاعتبار بحال الموت، ومنها إذا علق عتق. طيب يقول رحمه الله قاعدة 17 بدل 100، كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين، يعني حال التعليق وحال الوقوع. العقد الذي يختلف، من المعلوم أن العقد له حال تعليق وحال وقوع، إذا كان الحكم يختلف في حال التعليق وحال الوقوع، فهل نغلب جانب التعليق أو نغلب جانب الوقوع؟ يقول رحمه الله أو جانب الوقوع في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى ويعتبر الآخر، سواء كان الوقوع أو عدم الوقوع. قال منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث، من المعلوم أن الوصية لا تصح لوارث، فلو أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث، فهل تصح الوصية أو لا تصح؟ إن قلنا المعتبر إيش؟ التعليق لم تصح، وإن قلنا المعتبر الوقوع صحت. طيب على العكس، أوصى لغير وارث فكان عند الموت وارثا، فكان عند الموت وارثا على على على الخلاف، إن قلنا العبرة بالتعليق صحت أو ما صحت؟ صحت، وإن قلنا العبرة بالوقوع لم تصح. والمشهور من المذهب أن الاعتبار كما قال المؤلف بحال الموت، الاعتبار بحال الموت. واضح؟ نعم. ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه فوجد. نعم. ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال على وجهين؟ نعم. إذا علق عتق عبده في صحته بأن قال إن قادم زيد فأنت حر، ثم قدم زيد في مرض موت السيد المخوف مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ إن اعتبرنا التعليق قلنا يعتق من رأس المال، وإن اعتبرنا الوقوع قلنا يعتق من الثلث. نعم. والمذهب أنه يعتق من الثلث اعتبارا، يعني المذهب القاعدة عندهم في الغالب أن المعتبر حال الوقوع. نعم. أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. نعم. بأن قال مثلا لامرأته رآها تكلم رجلا فقال إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق فخرجت في مرضه، فهل تطلق أو لا تطلق؟ إن نظرنا إلى حال الوقوع قلنا لا تطلق، لأنه طلقها في مرضه فهو متهم. وإن نظرنا إلى حال الإيقاع قلنا إنها تطلق. نعم. طيب مثل ذلك لو علق طلاقها ووجد في صفة محرمة، مثل قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته وهي حائض، وقلنا مثلا إن طلاق الحائض لا يقع، مفهوم هذه المسألة؟ فاهمين؟ قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت زيدا في حال الحيض، فهل تطلق اعتبارا بالوقوع الإيقاع أو لا تطلق اعتبارا بالوقوع؟ هذه مسألة أيضا مما يتفرع على ذلك. نعم. الصواب شيء. ها؟ المعتبر وش؟ المعتبر الوقوع. نعم. تستوي. ها؟ سالة ذكر. فيها. كلها تستوي. في الغالب قاعدة أغلبية يعني المذهب أن المعتبر الوقوع. قاعدة 18 بعد 100 تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذا لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، وهذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح، ومنها طيب هذه القاعدة يقول تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده، يعني هل يصح أن يعلق فسخ العقد بوجوده؟ يعلق فسخ العقد بوجوده بأن يقول مثلا إن حصل كذا فكذا، مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، أو يقول لعبد إن ملكتك فأنت حر. يقول المذهب يختلف، يقول رحمه الله إن كان هناك مقصود شرعي، إذا كان هناك مقصود معتبر شرعا فإنه يصح أن يعلق الفسخ بالعقد، يعلق الفسخ بوجود العقد، وإن لم يكن هناك مقصود شرعي فلا يصح. إذن تعليق الفسخ بالعقد، يعني أن يعلق فسخ العقد بوجوده، هل يصح أو لا يصح؟ إن تضمن هذا الفسخ مقصودا شرعيا فإنه يصح، وإن لم يتضمن مقصودا شرعيا، إن تضمن مقصودا شرعيا صح الفسخ وإلا لم يصح. ضرب مثالين رحمه الله، يقول إذا علق الطلاق بالنكاح، كما لو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، يقول في المذهب أنه لا يصح، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق فرع عن صحة النكاح، فهو علق الطلاق في حال لا يملك، لم يكن فيها زوجا فلم يصح. يقول ومنها تعليق العتق بالموت بالملك، بأن قال لعبد إن ملكتك فأنت حر، يقول فالمذهب صحته، مع أن المسألة هي لكن نقول فرقوا بين ذلك، فرقوا وقالوا الفرق بين مسألة النكاح والطلاق، الطلاق والعتق أن النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق، يعني الإنسان يملك العبد ليعتقه، ولكن هل يتزوج المرأة ليطلقها؟ لا. رأينا رجل ذهب إلى السوق، قلنا إلى أين؟ قال أريد أن أشتري عبدا ليعتقه. طيب، ورأينا رجل آخر ذهب تزوج، قال أين؟ قال والله بروح أتزوج عشان أطلق، أتزوج ليطلق. نقول هذا لا، فالفرق بينهم، ولهذا فرق الإمام أحمد، ولهذا فرق الفقهاء رحمه الله بين الطلاق والعتاق، بأن العتق يراد، بأن الملك يراد للعتق، وأما الطلاق أو أما النكاح فلا يراد للطلاق. نعم. تعليق النذر. ومنها تعليق العتق وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، وتعليق فسخ التدبير بوجوده. يقول وتعليق النذر بالملك فيصح، تعليق النذر بالملك، يقول بأن يقول إن ملكت كذا فلله علي نذر، ولله إلى نذر نذر أن أفعل كذا وكذا. طيب إذا قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهنا يقول تعليق النذر بالملك يصح، فما المراد؟ أول ما المراد بالحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؟ نقول الحديث لا نذر لابن آدم فيما يملك، ما لا يملكه ابن آدم نوعان، نوع لا يملكه لحق الله، والنوع الثاني لا يملكه لحق الآدمي، لحق الآدمي. فأما الأول وهو الذي لا يملكه لحق الله بأن يعلق نذره بأمر لا يملكه، لا يملكه لحق الله عز وجل، مثل ماذا؟ ما الذي لا يملكه؟ إسقاط واجب من الواجبات، فعل محرم من المحرمات، نقول هذا لا نذر له، لا نذر له. طيب والثاني ما لا يملكه، ما لا يملكه فيما يتعلق بحقوق بني آدم، بأن يقول لله علي نذر أن أتصدق بما لفلان، نقول هذا إيش؟ لا يصح، لأنك لا تملك ذلك، لا تملك ذلك. أواضح الآن؟ إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ما لا يملكه ابن آدم نوعان، ما لا يملكه قدرا وما لا يملكه شرعا، وكلاهما لا يصح إيش؟ النذر. نعم. يقول وتعليق الملك بالنذر، يعني مثل لو قال إن ملكت هذا، إن ملكت زيدا فهو حر مثلا يصح، أو لله علي نذر إن ملكت زيدا أن أعتقه. يقول وتعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية، الوكالة الدورية التي تلزم الدور بأن يقول كلما وكلتك فقد عزلتك، أو كلما عزلتك فقد وكلتك، وكلتك، هذه هي الوكالة الدورية، أن يعلق التوكيل بالفسخ أو الفسخ بالتوكيل. وقد اختلف العلماء فيها في صحتها، فمنهم من قال إنها تصح، ومنهم من قال إنها لا تصح، وهو الصحيح أن الوكالة الدورية لا تصح، لأنها لا ليس فيها فائدة، مجرد تلاعب في الواقع، يقول كلما وكلت فقد عزلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، ليس فيها فائدة. نعم. قال وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، تعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، بأن يقول كلما إن بعتك فقد أقلتك، إن بعتك فقد أقلتك، أو أقلتك إن بعتك، هل يصح أو لا؟ قال وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود، وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، مثل يقول إن تزوجت فلانة ووجدت بها عيبا فقد فسخت النكاح، هل يصح أو لا يصح؟ لكن نقول هل هناك حاجة أن يعلق، أو أن هذا ثابت من غير تعليق؟ الواقع ثابت من غير تعليق. نعم. يقول وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك، يعني بطلان ماذا؟ ما تقدم. وتعليق فسخ التدبير بوجوده، تعليق فسخ التدبير بوجوده، بأن قال إن دبرتك فقد ملكتك مثلا، فلا يصح. نعم. فالمهم أن خلاصة القاعدة، هل يصح تعليق الفسخ على وجوده أو لا يصح؟ هل يصح أن يعلق فسخ العقد على وجود العقد؟ نقول إن كان هناك مقصود شرعي فإنه يصح، وإلا فلا. نعم. لأن حقيقة إذا لم يكن هناك مقصود شرعي صار نوعا من التلاعب. نعم. قاعدة التاسعة، قاعدة التاسعة عشرة بعد المئة، التاسعة عشرة بعد المئة، إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيما يتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمين، أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن. هذه القاعدة من واقعها هي أقرب إلى القواعد الأصولية منها إلى القواعد الفقهية. يقول إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، احتراز مما لو كان مخالفا طيب موافق الأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكم المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؟ هذه قاعدة يعبر عنها بوجه آخر، وهي أن اللفظ العام، أن إذا وجدنا لفظا عاما خص بعض أفراده فهل هذا التخصيص يقتضي خروجه وتخصيصه عن اللفظ الأول أو لا؟ يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام، هل يقتضي التخصيص أو لا؟ كما لو قلت مثلا أكرم الطلبة، يا أخوان أكرم الطلبة لفظ إيش؟ عام، لفظ عام. طيب ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي التخصيص زيد، تخصيص زيد بذلك وأنه هو الخاص وأنه لا يكرم سواه، أو نقول هو داخل لكن له مزيد عناية ورعاية؟ الثاني. واضح؟ إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، يعني لها أمثلة في الكتاب والسنة، منها في القرآن قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف المطلقات يشمل كل مطلقة، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء كان بيننا الصغرى أم بيننا الكبرى، أليس كذلك؟ بلى. ثم قال عز وجل وبعولتهن أحق بردهن، بعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن. طيب انظر في المطلقات، من التي يكون بعلها أحق بردها؟ ها؟ الرجعية. فهل هذا يقتضي التخصيص وأن نقول والمطلقات يعني الرجعيات، أو نقول لا يقتضي التخصيص لكن ذكرت الرجعية لأنها من أول ما يدخل في الحكم، يعني أحق ما يدخل في الحكم هي الثاني. طيب كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى يعني حكم بالشفعة في كل ما يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجملة الأولى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، عام يشمل كل شيء. الجملة الثانية فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يقتضي اختصاص الشفعة بالعقارات، الأراضي والعقارات. فهل نأخذ بعموم الأول أو نخصص الثاني؟ نقول نأخذ بالعموم، ويكون ذكر الثاني من باب، أو ذكر هذا الفرد من أفراد العموم من باب لا يقتضي التخصيص. نعم. يقول أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقتضي ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار، ويتفرع عليه مسائل، منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الإقرار. نعم، قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الإقرار. البيت كيف دار وبيت؟ ها؟ غرفة أي نعم، نحو غرفة يعني استثنى منها، قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت أو هذا الجزء فلا يدخل. يقول ومنها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا، نص عليه أحمد. نعم. لو قال وصى لزيد بشيء، قال أوصيت بريع هذا البيت لزيد وللمساكين، نصفه ربعه لزيد وثلاثة أرباعه للمساكين. ثم إن زيدا افتقر ولم يعد يكفيه هذا الربع من الغلة، فهل يستحق الدخول مع المساكين أو لا يستحق؟ المذهب أنه لا يستحق. نعم. ومنها يقول ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، فص الخاتم لآخر، أو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه، أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافعها، فهل يكون تخصيصا أو لا؟ نقول يشتركان هنا، خاتم وبفصه لآخر، يشتركان بالخاتم. طيب مش مشكلة، كيف يصنعان؟ ها يباع؟ نعم، نقول فيها هل يباع الخاتم؟ نعم. يقول ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدر منه، فهذا ليس إبطال الوصية الأولى. يعني مثل قال أوصيت بهذه الدار لزيد، ثم قال أوصيت بهذه الغرفة من الدار لعمر، يعمل ها تصح؟ نعم تصح. طيب لو قال أوصيت بهذه الدار لزيد ثم قال أوصيت بها لعمر، متأخرة ناسرة، فالذي يدرينا نعم. نقول إن كانت وصية، إذا وجدت وصيتان على عين واحدة، بأن قال مثل إنسان له بيت فقال فوصى أوصى بهذا البيت لزيد ثم أوصى به لعمر ونحو ذلك، فما الحكم؟ نقول إن كانتا مؤرختين، الوصيتان مؤرختين، فالحكم لمن؟ المتأخر. وإن لم تكونا مؤرختين فإن صرح بالرجوع فواضح، بأن قال ما وصيت به لزيد فهو لعمر، فواضح. وإن لم يصرح فإنهما يشتركان. نعم. قسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، فهنا حالتان، إحداها أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته. قسم الثاني يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، كلام منفرد يعني قال كلاما عاما ثم قال كلاما خاصا. يقول هذا أحدهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير، جمع إقرار، كما لو قال هذه السيارة لزيد أو في ذمة زيد لي ألف ريال، هذا كلام، ثم بعد ذلك قال ليس في ذمة زيد لي ألف ريال، يعني أنكر. نقول لا يكون الإقرار فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. في المثال قال مثلا في ذمة زيد لي ألف ريال، ثم بعد مدة قال في ذمة زيد لي 100 ريال، فهل هنا نعتبر يكون الإقرار الثاني ناسخا للأول أو نعتبر الإقرارين جميعا؟ على القاعدة ماذا يكون؟ لا يكون رجوعا. نعم. كيف؟ ها كلاهما هذا وهذا، ها شو وقع التعارض؟ لا في مثل هذه ما في تعارض. هذا ما في تعارض. إذا وقع التعارض يؤخذ بالأخير. نعم. يقول فيقع نعم كالأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. نعم. مثل الإقرار الشهادة بأن قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا بيتا ثم يشهد مرة أخرى ويقول أشهد أن زيدا قد باع عمرا سيارة. هل في تعارض؟ ها؟ لا تعارض. لماذا؟ لاحتمال هذا وهذا. طيب لو قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا بيتا ثم قال أشهد أن زيدا قد باع بكرا هذا البيت في التعارض؟ في التعارض نعم. يؤخذ بماذا؟ بأي عين؟ عين واحدة. قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا هذا البيت ثم بعد ذلك قال أشهد أن زيدا باع بكرا هذا البيت. لم يبع. كيف لم يبع؟ تساقط. ها؟ تساقط. قد لا يكون تعارض في الواقع. بيت أشهد أن زيدا لم يبع هذا البيت على عمرو. قصدك نفي وإثبات؟ هي المعتبر الإثبات. هذا التعارض. أي يعتبر الإثبات. أقول في الإثبات يعتبر في التعارض في النفي والإثبات يعتبر الإثبات. نعم. شو صار يا شيخ؟ إثبات البيع. لمن؟ لأن مع المثبت زيادة علم. دائما إذا تعارض إثبات ونفي يقدم المثبت مقدم على النافي. فلو قال أشهد أن زيدا باع عمرا هذا البيت أو قال أشهد أن زيدا لم يبع عمرا هذا البيت فالإثبات هو المقدم لأن مع المثبت إيش زيادة هذه القاعدة. المثال السابق ما في نفي ما في إثبات أي ما في تعارض مثالين كلهم إثبات. المثال السابق ما في تعارض يعني قال أشهد أن زيدا باع عمرا وأشهد أن زيدا باع بكرا ما في لأنه قد يبيع زيدا قد يبيع عمرا ثم يشتريه منه مرة ثانية ثم يبيع على بكر. طيب شيخ المثال الأول فالمهم أن التعارض بين الإثبات والنفي فيقدم الإثبات. إذا قر شيخ بألف ثم بمئة إيش؟ إذا قر بألف قل في ذمة زيد ألف يؤاخذ بهما جميعا ألف ومئة أي ألف ومئة هذا اللي قال عنه لا يؤخذ بالثاني وين؟ فاقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني رجوعا عن الأول أي لا يكون هذا هو الإثبات والنفي فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. مش فيه ها؟ لا هي كان إثبات ونفي ما يؤخذ بهما يعني يؤخذ بالإثبات يعني النفي لا يؤخذ به اللي هو الثاني أي يؤخذ بالإثبات واضح. نعم. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية يعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك ثلاث روايات أشهرها تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم والثانية إن جهل التاريخ فكذلك وإلا قدم المتأخر منهما والثالثة إن علم التاريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارض ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه. والقسم الثاني يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهنا حالتان حال أولى يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع والحال الثاني أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكن عزله وولايته فهنا يشبه تعارض العام والخاص في كلام في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك ثلاث روايات وإذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص ولذا من القواعد المقررة أن الخاص يقضي على العام. يقول أشهرهما تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم والثانية إن جهل التاريخ فكذلك، والثالثة إن علم التاريخ عمل بالمتأخر، وإن جهل تعارض. والصواب أنه يحكم بماذا؟ بالتخصيص. أحدهما يقول اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة، نص عليه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران، مثل ما سبق لو وصى لزيد بشيء وللمساكين فهل يدخل في المساكين أو لا يدخل؟ لا لا يدخل. نعم. منها إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران، وكذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. القاعدة الثانية، إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور من المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها، ومنها الأخذ من الخمس والصدقات. طيب قال الثاني، إذا اجتمعت صفات في عين فهل تحمل هذه الصفات على تعدد الأعيان أو لا؟ إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق أو عموم؟ نأخذها على وجه العموم، نقول الصفات في العين، اجتماع الصفات في العين هل هي كتعدد الأعيان أو لا؟ إذا اجتمعت صفات في عين فهل اجتماعها كتعدد الأعيان أو لا؟ نقول يقول المؤلف رحمه الله، المشهور من المذهب أنها كالأعيان. لا. ذكر مسائل، قال منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها، اجتمعت صفات في إيش؟ عين واحدة، إنسان فقير وغارم وابن سبيل أو ما يمكن يكون ابن سبيل يجتمع، وغزو يعطى بها. كم؟ ومنها الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفيء والوقوف والإرث بأسباب متعددة وتعليق الطلاق كائن. يعني وجد الخمس لمن يكون؟ من ذوي القربة ويتيم ومسكين يستحق. كذلك الصدقات المنذورة والفيء، قال لله أن ينذر أن تصدق بهذا على الفقراء وطلبة العلم وأهل بلدي، وصار طالب علم وفقير ومن أهل البلد يستحق. الإرث قد يجتمع ثلاثة أسباب في الإرث، ثلاثة أسباب. أسباب الإرث كم؟ نكاح ولا ونسب. قالوا كما لو اشترى بنت عمه فتزوجها واعتقها فيرث بثلاثة أسباب، يرث بالزوجية والقرابة والولاء. نعم. وتعليق الطلاق كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود. الله أكبر. سمعت. يعني لو قال لزوجته إن كلمت رجلا فأنت طالق، رجل بدون صفات، ثم قال إن كلمت فقيها فأنت طالق، ثم قال إن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود. فالمذهب تطلق ثلاثا، لأن اجتماع الصفات في العين لأن تعدد الصفات كتعدد الأعيان، فكأنها كلمت ثلاث رجال. واضح؟ نعم. ولكن هنا أقول الصواب في المسألة أن يقال إنه يرجع إلى النية، ومعلوم أن الحالف حينما يحلف في قوله إن كلمت كذا أو إن كلمت كذا إنما يريد إيش؟ عينا واحدة. نعم. قاعدة 20 بعد 100، يرجح ذو ما يقال هذا اجتمع فيه سببان لا، يقول كونه خصه، خص لازم في الوصية يقتضي أنه ما يدخل معه. قاعدة 20% يرجح ذو القرابتين على ذي قرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل، منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث والولاء وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والوقوف والوقف والوصية. نعم، يقول رحمه الله يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة، لأن ذي القرابتين أقوى، فمن يجتمع بالشخص بقرابتين أقوى من من يجتمع الشخص بقرابة واحدة. يقول منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، يقدم لأن يعني الشقيق يقدم على الأخ لأب. السبب نقول يعني أقوى. يقول والولاء أيضا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الولاء. طيب والأخ لأم، هل هو من أهل الولاء؟ لا. طيب ولاية النكاح، ولاية النكاح أيضا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. طيب إذن هذه القاعدة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة، وهو ما يعبر عنه عند الفرضيين بالقوة. القوة في الواقع لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام فقط، الإخوة والأعمام. فعليه نقول العم الشقيق مقدم على العم لأب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. يقول رحمه الله والصلاة على الجنازة والوقف والوصية، فيقدم ذو القرابتين على ذي القرابة. واضح؟ إذن هذه القاعدة نقول فيها، ماذا نقول فيها؟ ذو القرابتين مقدم على ذي القرابة الواحدة، أو بعبارة أقصر نقول القوة، معتبرة، القوة معتبرة، قوة في القرب معتبرة. هل تقدم على القرب أو لا تقدم؟ هل تقدم القوة على القرب أو لا؟ يعني مثلا إنسان مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق، أو وجد لامرأة أخ لأب وابن أخ شقيق، عندنا قوة وقرب، أيما يعتبر؟ ها؟ القرب. أيهما ذكرنا لكم مرأينا في البرهانية، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وقال الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. إذا القوة بعد القرب. يقول هل بالإمكان توضيح اليأس التام الذي يكفر به اليائس؟ كيف اليأس التام؟ إيه، إن قوله تبارك وتعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، الذي ييأس من رحمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يرحم عباده وما أشبه ذلك، هذا يصل إلى حد الكفر، يعني بحيث كأنه ينكر، كأن يأسه هذا ينكر رحمة الله عز وجل وعنايته بعباده وأنه أرحم بعباده من أنفسهم. أما إذا كان دون ذلك فمن مقل ومستكثر. إذا نقول هل يأس من روح الله أو من رحمة الله هو كفر أو ليس بكفر؟ الآية الكريمة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكفر، اليأس الكامل هذا كفر. أما إذا كان ييأس أو يكون هناك عنده قنوط من رحمة الله نوعا ما فبحسبه.